نصب أو كبر، وهذا وإن كان أمرا خارجيا، والكبر هو الترفع عن الناس واحتقارهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمق الناس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قد رجل جمته إذ خسف الله به، خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وهذا يدل على تحريم الإعجاب بالنفس والكبر. هذه بعض الشروط أو بعض الضوابط فيما يتعلق باللباس المحرم. ننتقل إلى المسألة الثانية فيما يتعلق باللباس، وهي ستر العورة. ستر العورة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هذه العبارة، أعني كلمة ستر العورة، التعبير بها لم يرد أو ليس له أصل في الكتاب والسنة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة، هي عورة المرأة الحرة، فجميع بدنها عورة إلا الوجه بالصلاة. والثالث متوسطة، يعني عورة متوسطة، وهي ما سوى ذلك، يعني ما سوى القسم الأول المخففة وما سوى القسم الثاني المغلظة. والمتوسطة هي ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر من عشر إلى ما لا نهاية له. الذكر من عشر إلى ما لا نهاية له عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة. كذلك أيضا قالوا الأنثى من السبع إلى البلوغ عورتها ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، وهذا ما لم تخشى الفتنة. إذن هذه أقسام العورة في الصلاة: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله لهذا التقسيم، كما سبق أن هذا التقسيم ليس عليه دليل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، استدلوا ذلك أو على ذلك بأن العورة ما تستقبح رؤيته، العورة ما تستقبح رؤيته، وهذا مما يستقبح، هذا مما يستقبح، هكذا عللوا رحمهم الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما سبق إن لفظ ستر العورة لم يرد، وإن الذي ورد هو أخذ الزينة وما يستر في الصلاة. وذكر رحمه الله أن ما يجب ستره من البدن فإنما يجب لواحد من أمور ثلاثة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يجب ستره من البدن فإنما يجب لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة ومستقبح عادة، يعني يستقبح أن يكشف عادة، كالسوأتين وما قرب منهما، كالسوأتين وما قرب منهما، فهذا يجب ستره لأنه مما يستقبح عادة. وإما أعني أنه يجب ستره لكونه محل فتنة فيستر درءا للفتنة، كستر المرأة وجهها وكفيها وقدميها، فهذا يستر عن الوجه والكف والقدم، يستر في الصلاة وخارجها لأنه محل فتنة، محل فتنة، لا لأنه عورة. والقسم الثالث مما يجب ستره ما يستر لكونه زينة، يعني لكون ستره من الزينة ومن أخذ الزينة. فالمرأة مثلا إذا صلت وحدها تستر جميع بدنها، حتى لو صلت في ظلمة، لو قدرنا أن امرأة تصلي في غرفة مظلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها. سترها لجميع بدنها في هذه الصورة لا لكونه عورة ولا لكونه محل فتنة، ولكنه من باب أخذ ماذا؟ الزينة. إذن ما يجب ستره من البدن، كل عضو يجب ستره من البدن، فإنما يجب ستره لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة مستقبحا، وإما لكونه محل فتنة، وإما لكون ستره من أخذ ماذا؟ من أخذ الزينة. ولستر العورة أحكام كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب شروط الصلاة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. أيضا المسألة الرابعة ما يتعلق بلباس الإحرام، لباس الإحرام وأحكامه. السنة للمحرم إذا كان ذكرا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، في إزار ورداء أبيضين نظيفين، قال الفقهاء: ولو كان غسيلين. ايش معنى غسيلين؟ يعني أنهما ليس بجديدين، لا يشترط أن يلبس أن يكون لباس الإحرام جديدا، بل السنة أن يحرم في إزار وهو ما يلبس أسفل البدن، ورداء وهو ما يلبس أعلى البدن، أبيضين يعني لونهما أبيض نظيفين، سواء كان جديدين أم غسيلين، أم غسيلين، هذا هو السنة. لو أحرم بلباس غير أبيض، يعني لبس إحراما أسود، فالحكم أنه لا بأس، لكنه خالف السنة، خالف السنة. هذا ما يتعلق بالذكر. أما الأنثى فتحرم بما شاءت من اللباس، تحرم بما شاءت من اللباس ما لم يكن محرما. إذن ما يتعلق بلباس الإحرام، السنة للذكر أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أم غسيلين. الذكر بالنسبة للباس الإحرام أو إذا أحرم يحرم عليه أشياء في اللباس بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. كم هذه؟ خمسة أشياء. فلا يلبس القميص، والقمص هي كثيابنا التي نلبسها الآن، ثياب يكون لها يدان تخرج منهما، هذا هو القميص. ولا نقول القميص هو الثوب، لاحظ يا أخوان، لا نقول القميص هو الثوب، لأن الثوب في اللغة العربية القطعة من القماش، الثوب في اللغة العربية القطعة من القماش. ولذلك تجد الفقهاء لو اشترى ثوبا من شخص يعني واشترط عليه تفصيله، كيف يفصله وهو قميص؟ يقول المراد بالثوب ماذا؟ القطعة من القماش، الطاقة هذه تجي، هذه تسمى ثوبا. إذن الثوب في اللغة العربية هو القطعة من القماش التي لم تفصل. أما ما فصل على كهيئة ثياب كهيئة ما نلبسه الآن فهذا يسمى قميصا. إذن مما يمتنع على المحرم لبسه القمص، ويلحق بالقميص ما شابهه مثل الفنيلة، الكوت، المشلح يمكن يدخل في البرانس. طيب، ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، والعمامة ما يستر به الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يلبس العمامة. يلحق بالعمامة ما قام مقامها أو ما يقوم مقامها مثل الطاقية، الغترة، الشماغ، القبع، الطربوش، كل هذه تقاس على العمامة، فكل ما يغطى به الرأس فهو كالعمامة. الثالث مما يحرم السراويلات، وهو والسراويل والسراويلات جمع سروال أو ليس له جمع، فيه خلاف بين العلماء هل السراويلات جمع أو ليس له جمع. المهم أن السروال ثوب له أرجل، يعرف يقول ثوب له أرجل يلبس أسفل البدن وهو معروف، وسواء كانت السراويلات قصيرة أم طويلة. الخامس الرابع مما يحرم أو الخامس الرابع مما يحرم على المحرم البرانس جمع برنس، وهو ثوب يكون رأسه معه، ثوب يكون رأسه معه، وهو يشبه في وقتنا الحاضر لباس المغاربة، يلبسون لباس يكون رأسه معه، وهو موجود الآن، بعض الناس يلبسه في خصوصا في البيوت، يعني لباس المنزلي يلبسون هذا اللباس، يكون لباس رأسه معه، يعني يكون متصلا به، هذه برانس. يلحق بالبرانس، إن شئت ألحقتها بالبرانس وإن شئت بالقمص، ما شابهها مثل المشلح، الفروة، هذه ملحقة لا تجوز للمحرم. الخامس الخفاف جمع خف، والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، فلا يجوز للمحرم أن يلبس خفا، ومثل الخف الجوارب، مثل خف الجوارب، هذه هي الأشياء التي تحرم على المحرم. إذا الذي يحرم ويمتنع على المحرم أن يلبسه هي هذه الخمسة وما شابهها، وهي القميص والعمامة والسراويل والبرانس والخفاف، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم لبس على المحرم فإنه يطالب بالدليل. لو قال المحرم لا يجوز له أن يلبس الساعة، لا يجوز للمحرم أن يلبس الكمر، لا يجوز للمحرم أن يضع سماعة الأذن أو يلبس نظارة العين، إن هذه لبس، يقول لبس نظارة لباس، فيقال ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضوابط أو أشياء معينة، ولهذا قال ما يلبس المحرم، فلما عدد دل على أن ما سوى الخمس المذكورة أن الأصل فيها الحل والإباحة. هذا ما يتعلق بلباس الإحرام وأحكامه. ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي ما يتعلق بلبس المحادة، المحادة من الإحداد، والإحداد هو ترك المرأة الزينة، ترك المرأة الزينة وكل ما يرغب في نكاحها، هذا الإحداد أن